الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا الشرك والكفر إن اجتمعا افترقا وإن افترقا اجتمعا. إن اجتمعا افترقا وإن افترقا اجتمعا، فهما كلفظ الإسلام والإيمان، وكلفظ الاستغفار والتوبة، وكلفظ الفقير والمسكين، بل وكلفظ القضاء والقدر. فهذه ألفاظ لها معنى عند اجتماعها ولها معنى عند افتراقها. فإذا ذكر في الأدلة الشرك وحده دخل معه الكفر، كقوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به أي وأن يكفر به. وإذا ذكر الكفر وحده دخل معه الشرك تبعا، كقول الله عز وجل إن الذين كفروا وصدوا أي وأشركوا وصدوا. وأما إذا قيل كفر وشرك فهنا يكون معنى الشرك ما كان فيه تنديد ومساواة، ويكون معنى الكفر ما كان فيه جحود وتعطيل. فتارك الصلاة كافر أو مشرك؟ كافر. من جحد معلوما من الدين بالضرورة كافر أو مشرك؟ كافر، لأن كفره مبني على جحود وتعطيل. لكن من دعا غير الله مشرك، لأن فيه مساواة. فما كان يحمل طابع المساواة والتنديد فهو شرك، وما كان يحمل طابع الجحود والتعطيل والإنكار فهو كفر. هذا أصح أقوال أهل العلم في هذه المسألة.